في حاجات لا غنى عنها الحق، يعني ان الاوضاع الاقتصاديه، الظروف الاقتصاديه الحاليه وغلاء الاسعار، في حاجات لا غنى عنها ان احنا نصرف فيها. سواء انا نحب ان في الايام هذه خصوصا داخل علينا شهر رمضان، حتى في الايام العاديه ان الانسان يكون معتدل في الانفاق بتاعه، ما يصرفش اكثر من طاقته الاعتياديه، نفس الوقت ما يسدش على نفسه حاجات ممكن يؤدي الى البخل، يحرم نفسه من حاجات ممكن هو يقعد خطره فيه. حتى الله سبحانه وتعالى قال، يعني يقول لك، قال في كتاب العزيز: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم المحصول. حتى يعني إن الإنسان ينفق قد ما يقدر، بالتالي يخلي جزء من مبلغ من المال إنه ممكن يستفيد فيه، يقول لك خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. شوف نحن الشباب ورانا مستقبل، إن المستقبل يعتمد أول، أنت مديرين سؤال هل الادخار في الإنفاق في المال يجمع الخطة المستقبلية؟ أكيد، لأن نجاح مستقبلنا معتمد كله على الوضع المادي وجود المال، لأن ركيزة الأساسية تحقيق أهدافنا وطموحاتنا، وإهداء المال أكيد فشل تحقيق الأهداف. نحب نشكرك فرلين على نصيحتك، نتمنى أن مستمعينا يأخذوا بها، وأنا حنأخذ بها إن شاء الله الفترة الجاية. شكرا حبيبتي، سلا كل عام وانت بخير، مشكورين جدا. وانت بخير إن شاء الله. نستقبل اتصال هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أخي عزيزي؟ أهلا وسهلا بك، نتعرف باسمك الكريم. معك الألق البعيد من فلسطين. يا أهلا، الألق البعيد من فلسطين. ألو. أيوة معكم. تسمعي فينا؟ أيوة بكي. أهلا بك أختنا الألق البعيد، يعني أنت مشاركة معنا بشكل كبير، ولكن كيف قدرت تتواصلي معنا اليوم في المنارة؟ الحمد لله، قدرت أخذ الأرقام من الجروب في الفيسبوك. نعم. حسب فرق التوقيت، والحمد لله لقيت مع الخط اتصلت فيه. الحمد لله. كيف تشوفي برنامج لو حاولنا؟ صراحة برنامج رائع كثير، وأنا بهنيكم عليه. والله يبارك فيك. اليوم عنوان حلقتنا عن تنظيم الدخل. كيف تشوفي تنظيم الدخل في حياتك؟ الحمد لله، يعني تنظيم الدخل لازم الكل يعني يكون ينظم دخله مضبوط عشان يقدر يعيش. نعم، مهم هو في هالحياة يعني. جميل. انت من النوع اللي عندك مصروف ثابت او عندك عمل معين تاخذي منه دخل؟ مصروف. نعم. هل تدخري جزء من هذا المصروف ولا كله تصرفي فيه؟ لا، بتدخر. نعم، جميل. الادخار هل ساعدك في تكوين ثروة معينة؟ يعني مش ثروة، لكن الحمد لله الواحد بتدخر، يعني انه في الوقت الصعب بقدر يلاقي. ان شاء الله يا رب. اختي الألق البعيد، نحب نرحب بك في لو حاولنا تحديدا وفي ليبيا. سعيده جدا ان قدرتي انك تتواصلي معنا من فلسطين. انا سعيده اكثر اختي نسيم. شكرا ألق البعيد، تحياتي لاهلنا في فلسطين. خليك. شكرا لك على هذا البرنامج الرائع، ان شاء الله بتقدم برامج اكثر اروع منه. شكرا، بارك الله فيك. شكرا ألق البعيد، انا بصراحه متفاجئ جدا. انا سعيده جدا ان في بنت تحكي معنا من خارج ليبيا وتتصل بينا وتكلف في روحها، فهذا يعني ندل على شيء، ندل على نجاح البرنامج اللي ان شاء الله ان نحن نكون عند حسن ظن المستمعين الكرام. نستمر نسيم، انا بصراحه ذهلت بصراحه ان نستمر في حلقتنا اليوم اللي هي بعنوان تنظيم الدخل، ومستمرين حتى باستقبال اتصالاتكم الهاتفيه عبر هواتف البرنامج 061 90 95 707 و 061 47 17 551. ومعنا بالفعل اتصال هاتفي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباحك مبارك إن شاء الله. نهارك سعيد. معكم محمد بن نور إن شاء الله. أهلا وسهلا محمد، إن شاء الله نهارك سعيد. نهارك ما سعد إن شاء الله. أنتوا تحكوا على الدخل وعلى تنظيم الدخل وعلى الإصراف طبعا. أها، حضرتك منظم في دخلك؟ والله ايش نقول لك، مش واجد. لانه هو كل ما يزيد الدخل حيزيد الاسراف، عرفتي؟ الحاجه الوحيده اللي ندير فيها اني ندير دور حساب توفير، عرفتي؟ يعني مثلا نقص جزء من المركب. طبعا المصاريف نتاع الحياه اليوميه هذه نتاع العيال والاكل والشرب والحليب لكن الحاجة الوحيدة اللي ندير فيها مثلا نحوط في مبلغ معين هيك، دور حساب توفير يعني. جميل. الحمد لله. أستاذ محمد، غير الالتزامات المادية اللي حضرتك مطالب بها كل شهر، شو هن الحاجات اللي ممكن تصرف فيها وهي يعني ممكن أنت تجيبها ولكن بينك وبين نفسك قادر أنك أنت تستغنى عنها؟ والله بالنسبة للمصاريف الأخرى هي زي ما تقول الأكل خارج البيت يعني. أها. يعني مثلا المطاعم العزومات الخارجية هذه. نعم. والخاطر مثلا المصاريف نتاع المكياج الحاجات هذين يعني حاجات الأكثر يعني. تمام. حضرتك حابب تنظم وقتك، أسفة، تنظم مالك من اليوم؟ نتفقوا احنا كلنا نحاول نكتسبوا المهارة هذه. والله هي المهارة طبعا درينا حتى عزوزنا عن طريق الجمعيات يعني. اها. ان هي التنظيم اللي فيه انت تقدر تنظم يعني مثلا انك انت لو انت تدخل من الدخل متاعك تقدر دولة حتى عن طريق الجمعيات يعني. هذه حاجة من كثر عندنا في المجتمع الليبي. يعني برنامج جمعيات يعني فيه تقدر انت تزرع نفسك وانت توفر منه الدخل متاعك، عرفتي؟ لكن المصاريف الجانبية هذين ضروري منها، ما فيش علينا استغناء. نحب نشكرك. شو المهارة انت مثلا، شو النصيحة اللي تنصحيني بيها اني لا بحيث اني لا نقدر ننظم الدخل متاعي؟ انت نتمنى من حضرتك ان تسمعنا، توا حنقوله بعض التدريبات انا متأكدة ان هي حتساعدنا في تنظيم دخلنا. اوكي، شكرا. بارك الله فيكم وشكرا على البرنامج الطيب. شكرا، بارك الله فيك. شكرا اخويا محمد، ونستقبل اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. الو السلام. الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، تعرفوا باسمك الكريم. حنين صبراير. يا ريت تعودي الاسم لاني ما سمعتش كويس. حنين صبراير. حنان. حنان صبراير. صبراير. اهلا وسهلا اختي حنان. اهلا بك، نهار كان سعيد ان شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. تفضلي مشاركتك معنا اليوم. والله أنا قلت حاجة لما سمعت الموضوع صراحة عجبني جدا جدا. نعم. لأني صراحة أنا مصرفة جدا جدا جدا. يعني والله قلت حاجة، أنا حتى لدرجة أني مثلا ما قد عندي فلوس تشريبية، أنا طبعا مدمنة ملابس صراحة يعني. فعندي لعن كومة لبس، لعن كومة لبس جديدة. وجديات أنا مصرفة جدا جدا، فأنا أتمنى أن والله جديات كنتوا حتديروا خطة أو تديروا بعض النقاط على الفكرة. نعم. الواحد ينظم يعني الصرف بتاعي يكون محدود يعني، وانا في نفس الوقت نقدم يعني حتى الراتب بتاعي ما يطبش حتى اسبوع ولا هو خلاص كامل. كويس، تو نقول لك ان شاء الله على شيء معين باذن الله يساعدك على تنظيم دخلك ان شاء الله تعالى. شكرا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. اول شيء حنان، يعني لازم تقتنعي تمام الاقتناع ان الاسراف مذموم. يعني أول شيء بمجرد القناعة هذه أن الإسراف مذموم وأن المبذرين إخوان الشياطين، هذا يساعدك على أنك أنت تتخلصي من هذا الإسراف. الشيء الآخر، عندنا تدريب بسيط نبدو فيه، اللي هو أن عندي مرتب، أنا مثلا إذا كنت نخدم عندي مرتب شهري 400 دينار أو 800، إذا كان 400 ناخذ منه 10%، ناخذ منه 40 دينار، إذا كان 800 ناخذ 80 دينار، وهكذا يعني ناخذ 10% من هذا المبلغ كل شهر، ناخذ 10% وندسها في مكان، هذا المكان يكون خاص كيف نقوله شقاقة نحن، فندسها وما نقربش أبدا أبدا، نعتبر أنه ما جانيش أصلا. تمام. فهو عبارة عن مبلغ غير قابل للصرف مطلقا، حتى إخواننا الشباب والفتيات اللي هم ياخذوا في مصروفهم يعني، ممكن أن من خلال المصروف هذا لو كان مثلا 20-30 دينار في الأسبوع، فممكن أن يأخذوا 10% منه ويدسوه، حتى لو كان مبلغ 5 جنيه أو 4 جنيه مش مشكلة، احتفظ به. تخيل كل شهر كل شهر كل شهر أو كل أسبوع، بعد سنوات حتلقى المبلغ هذا كبر ونما بشكل كبير. فهو مهم جدا هذا التطبيق ويساعدنا على حاجات واجد. كيف نعرف أن المبلغ هذا تضاعف؟ يعني مثلا مرتبك 1000 جنيه فرضنا، تبي تقطع من المبلغ هذا 10% اللي هي 100 دينار. تمام. في نهاية السنة حتلقى روحك انك انت جمعت 1100 دينار. جميل. تمام. خلاص، من 1100 دينار هذه تبي تحول منها 10% اللي هي تحت طبي احتياطي، حيكون عندك كم؟ 110 دينار. نعم. تمام. في نهاية السنة تلقى روحك انك انت عندك القيمة الجديدة اللي هي 1210. تمام. لما تستمرك سنوات، كل 7 سنين حتلقى روحك انك انت عندك نفس القيمة الاساسية مضاعفة،

مش عارف بدي نقول على نفسي اني انا صدق صدق مش منظمه في دخلي عشوائيه بشكل غير عادي، مشان تكون فيها فلوس الله اعلم ما نعرفش حتى كم نصرف نصرف نصرف نتحت نجي نحسب نجروحي ما فيش صرفت فيش يعني حتى مفروض علي اني انا تو ان شاء الله نبدي نديرها بعد اجتماع الحق البرنامج نبدي ندير زي الدفتر هيك تباهي لما ناخذ المرتب بتاعي او جزء من المرتب بتاعي، وانا قررت على فكره اني انا ناخذ جزء من مرتبي ونحطه في دفتر التوفير. بجد بجد هي طريقه صح، لكن المرتب شهريا يكمل يكمل بدون اي شيء فارغ، بدون ما نحط مثلا حتى الواحد لا قدر الله يكون في عنده ازمات يصير يلقى بعد يصير الازمات هذين يلقى من يصرف بدل ما يقعد يتدين وياخذ من هذا وياخذ من هذا وتوعد لك في شهر كذا ونيجي عنده رصيد في البنك عرفت. فانا حبيت يعني انا اقول لكم انه صح يعني المفروض على الشخص انه هو ينظم دخله، لازم ينظم دخله. ميمي شن رايك في التدريب اللي طرحناه بخصوص انك اي قيمه تبي تصرفها لازم يكون عندك قيمه تساويها احتياطيه؟ هي قيمه بالضبط يعني ممكن تكون صعبه شوي، لكن اقل ما فيها يعني يكون في قيمه هيك محطوطه على جنب يعني نلقاها في وقت العاده زي ما نقول احنا يعني. ميمي شكرا، شكرا لتواصلك معنا، شكرا لرايك، ان شاء الله ان شاء الله تبدي في موضوع توفير. نسيم ايوه ميمي معك. قلت لك حبيت يعني انا زي ما حسيت تعز الدين سعيد سعيد سعيد جدا باتصال طريقه برنامج الألغ البعيد. جد انا يعني هذا منتهى حب البرنامج بالنسبه للصديقه هذه، ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم ويوفقها اجمعين. ان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم، ونحن فعلا سعدنا بمكالمه الألغ البعيد، درسنا مفاجاه اليوم في لوحه ولنا. شكرا ميمي، ونستقبل اتصال هاتفي اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا، بارك فيك، ان شاء الله موفقين على البرنامج. الله يتبارك ان شاء الله، ان شاء الله رمضانكم كريم ومبارك. ان شاء الله صلى يعود على الجميع، علينا وعليك ان شاء الله، يا والاهل الخير والبركات واليوم ان شاء الله. امين يا رب. بالنسبه للسيد الموضوع اللي صرف نحن حكيت فيه من قبل عليه في برنامج نسيم الصباح. نعم. ضد الاسراف والتزوير. نعم. ولكن نحن بالنسبه للدخل، بالنسبه لصاحب العائله صاحب الاسره كيف حالك طبعا. نعم. مصدر الدخل اذا كان استقر السوق. انا مستطيع كمواطن اني نوفر. نعم. لكن في الظروف الحاليه اللي هو نشوف فيها استقرار السوق صعب. يعني مثلا على سبيل المثال لما نجي بناخذ روشته ادويه، روشته بتصادف مثلا مضاد حيوي او دواء حراره ولا كذا. ناخذ ممكن ب 4 جنيه 3 جنيه كل 5 جنيه فاتوره، نجي تو نلقاها ممكن 15 جنيه 20 جنيه. انا مرتبي 400 ان شاء الله حتى 500 600 جنيه. وانا كنت نوفر في السابق ممكن 100 جنيه 150 جنيه نقدر نوفر. لكن عدم استقرار السوق في جميع السلع، يعني ابدا من اللحوم والخضروات اللي يساعد المواطن في حياته اليوميه اصبح ياثر، ما نقدرش انا نوفر في الحاله هذه. انا مرتب اللي كان يغطي في مصاريفي شهر كامل اصبح مرات نجي يوم 20 25 ما نلقاش شيء في جيبي. يعني جميل. اخي الكريم يعني صوتك مش غريب علي ونعرف اسمك بس نسيتها يعني توا، ممكن تعرفني؟ مرتاح الهدام. اها استاذ مرتاح، قول وين سامع صوتك. استاذ مرتاح يعني هل من الصعب اني انا نحتفظ ب 10% كل شهر؟ سؤال اقول لك. انا جربت المحاولات هذه، انا دخلي مرات يوصل حتى ل 800 دينار كويس، لكن لما نجي في لما نقف خاطي يعني اللي مرن عليك ظاهرة مثلا تطلع عليك حاجة ضرورية ظرف طاري مثلا عندك عطل سيارة او وي. صار عندك حاجة في البيت طارئة. يا اخوي مفتاح، لو انت المبلغ اللي تقضيت نفترضه الشهر هذا 700 كويس تمام، انت خذيت 700 بي لو حولت منهم 70 دينار 10% حيكون انت 630 تمام. يعني تخيل انك انت خذيت 630 بس وحول ال 70 دينار حولهن كأنك ما خذيتنش اصلا، فبالتالي تجبر نفسك على انك تصرف من خلال 630 فقط وتنسى ان عندك 70 دينار. بالطريقة هذه عبارة عن كسر لحاجز الاسراف وكسر لحاجز الصرف اليومي المستمر. هي معك قصدي انك نظام في نقول لك وانا، بس لما تيجي عندها سيستم معين انت عندك نظام مصروفك اليومي، مصروفك اليومي من كذا كذا كذا كذا مثلا 10 دينار او 15 دينار، وكل اسرة استهلاكها يختلف عن الاخرى. صحيح. انا ممكن نقول لك في انضباط لحاجه واحده. نعم. لما تشترك مثلا في جمعيه تكون ملزم انك تحط 50 دينار. تخيل نفسك مشترك في جمعيه استاذ مفتاح. توفير. نعم. تخيل نفسك انك انت مشترك في جمعيه. هب. انا نقول لك مضبوطه النقطه هذه. هذه هي اللي تلزمك لان في التزام. تلزمي نفسك انك توفري 50 دينار. لكن نعم. لو خليت الموضوع اوبن اوبن في المصروفات بتاعك انا نقول لك والله متاكد يعني صدق يعني بالطبق كنت نقدر نوفر، لكن حاليا في الظروف اللي تو انا نقول لك كل مره شيء سعر وظروف بتاعك يعني حتى طرف الغيار بتاع السياره اللي قبل كنت دخلت فيه ب 20 جنيه بطرف معين نجي تو نلقى فيه ب 40. فانا نقول لك التاجر اذا كان التاجر لم يكن تقيا، التاجر انا ممكن رساله بنوجهها حتى للتجار عبر برنامجكم، كلمه تاجر حرف التاء تقيا وجاء جريئا والالف امينا والراء رحيم. اذا كان التاجر الذي لا يتقي الله هو شيء تقي، لازم يكون تقي وجريء وامين ورحيم. التقوى في الاسعار، لما نجي انا ناخذ سلعه عارف نفسي ايش جايبها وكم كلفتني، حنحط النسبه اللي حددها لي الشرع اللي نكسب فيها. لكن اذا كنت احتكرت السلعه وارتفع سعر السلعه هذا الضرر كله يعود على المواطن، احنا لازم ننظر لجميع الجوانب. انا نقول نتمنى اننا نتمنى اي مواطن شنو بده انه يوفر حتى نص مرتبه. انا نتمناها اني نوفر 400 دينار نحطهم على جنب، اني ممكن نبي نسافر نبي نطلع في نهايه العام ناخذ العائله ونطلع نبي نغير جو مثلا. فاذا كان انا ما وفرتش المبلغ ما نقدرش نحقق اي شيء من اشياء الرفاهيه او اي طلب، ممكن انا نبي نطلب شيء ثاني نبي نزيد نبي نوفر شيء كمالي للبيت اخر. اذا كان انا ما وفرتش معناه ما نقدرش، يعني نجي نعتمد على المرتب. وبارك الله فيك ما شاء الله موفقين وبرنامج طيب والفتره هذه طيبه جدا، وان شاء الله ربي يعود علينا شهر رمضان بالخير والبركه والتراحم والتوافق وموفقين. امين. شكرا اخوي مفتاح الدرع. على ذكر الجمعيه يا نسيم، انا زملائي في العمل واصدقائي منهم نذكر اسمه محمد بالحاج ديما يعني كانوا اكثر من مره يقولوا لي كانك ما تخش جمعيه، وديما يخشوا في جمعيات وكذا واليوم كذا وانا اول واحد والله الثاني وانا الاخير وكذا، والله عمري ما اشتركت في جمعيه. نقول لهم الفلوس بنعطيه كم في جمعيه اندسر انا لان عندي سيطره على نفسي، وبالتالي استطيع بالفعل ان المبلغ بنعطيه كم في جمعيه ممكن دسه. ممكن الجمعيه في حاله واحده اذا كان عندي مناسبه كم مثلا واحد بيطلع فرحه ومحتاج لمبلغ كبير، مبلغ توا. محتاج مبلغ توا، وبالتالي يكون اول واحد او ثاني واحد. اما غير هيك عليش يعني انا ما نقدرش نسيطر على نفسي، ما نقدرش ندير كنترول على روحي ندير حساب توفير او في مصرف او كده. يعني الجمعيه بصراحه نشوف فيها التزام اكثر من انها التقييد اكثر من انها التزام بالمبلغ. نبي نعلق تعليق بسيط على اخت الارق البعيد وكل اخواننا اللي تابعوا فينا في الخارج. يعني نحن درنا دورة التوجه الإيجابي، صناعة التوجه الإيجابي للي كانوا في بنغازي، أما اللي خارج بنغازي وخارج ليبيا واللي كانوا نشيطين بالفعل، فنحن خصصنا عن مبلغ مادي يكون على هيئة رصيد يتم إرساله دوليا، يعني في منظومة يعني في الدعوة الإسلامية تتم من خلالها إرسال الرصيد من هنا إلى أي دولة بنفس القيمة. فنحن خصصنا إن شاء الله مبالغ وحندزوها خلال الأسبوع هذا إكراما لهم، وهذه الطريقة الوحيدة اللي قدرنا نحن من خلالها إن نحن نعبر لهم عن امتناننا وشكرهم أو شكرنا لهم على مشاركاتهم معنا. وأشرف يقول لي معنا اتصال نسيم. نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، نهارك سعيد. الحمد لله. لو سمحت ممكن تعلي صوتك؟ حقيقة البرنامج توجه واضح. شكرا، بارك الله فيك. المهم تخصص الاقتصاد وتخصص الحرق. نعم. ممكن تعرفنا حضرتك في الأول؟ أعطيك مثل الحركي بتاع الديناصور الوديع. الحركي؟ ديناصور الوديع. ألو. الصوت غير واضح أخي، بس كان ترفع صوتك أكثر. الديناصور الوديع اسمه. معلش سؤال، شو الفكرة إنه هو يكون اسم حركي مش اسم حضرتك؟ المهم قلت لك انا من مصراته، فاهم عندنا حكمه بادي الشياب اللي قلنا فيها تاع الصرف هذه. تمام. لكن اللي سطر كذا ايش بلا هذه اللي عشنا عليها متعارف ما عادش كل شيء قاعد هيك عندهم يقول لك اللي سطر كذا ايش بلا يعني اللي شيء بالعرض لو بتاعت الملابس في السنه ممكن يشروا في او في سنتين يشروا ثروال غادي او مش عارف ايش يشروا. تمام. بالنسبه طبعا اختلاف انا واضح واضح في مثلا طلاق وحده يركز على الصرف بش بدات واكل مطاعم وهذه الناس مش تفوق بالمطاعم هذيك تلاقوا 100 200 هيك الخلف انا قطات بسيطه هي صح